إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء السادس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي انتهينا عند الكلام عن الهجرة الثانية إلى الحبشة، والحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب وبين النجاشي رضي الله عنهما، وكيف أن جعفر بن أبي طالب كمسلم غيور استطاع بفضل الله عز وجل في أقل من 5 دقائق أن يعرض الإسلام كاملا على النجاشي، حتى استطاع أن يبكي النجاشية في أقل من 5 دقائق. يعني تخيل نفسك أنت لما تدخل على رئيس دولة وتكلمه، تعرض عليه رسالة الإسلام، وتستطيع بفضل الله عز وجل بصدق قلبك ونيتك أن أنت تبكي هذا الرجل في أقل من 5 دقائق، وأنك تعرض عليه كل رسالة الإسلام في دقائق معدودة. وأسلم النجاشي بفضل الله عز وجل، حتى أنه فيما بعد ذلك لما عاد الصحابة مرة أخرى إلى المدينة المنورة ووصل خبر موت النجاشي، قام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فصف المسلمين خلفه وصلى عليه صلاة الغائب. وطبعا صلاة الغائب لها حكم شرعي، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، أن صلاة الغائب لا تصلى إلا على من تيقن أنه لم يصلى عليه. تبالك، يعني علمنا مثلا في مسلم ناس في أي بلد، فهل نصلى عليه صلاة الغائب؟ أي مسلم يموت برا نصلى عليه صلاة الغائب؟ لا، إلا إذا علمنا يقينا أن محد صلى عليه. أما لو حد صلى عليه فلا يصلى عليه مرة أخرى، هكذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فصل على النجاشي صلاة الغائب فيما بعد لما وصل خبر من فيه إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك حدثا مباركا كان سببا في عز الإسلام والمسلمين بفضل الله عز وجل، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حقيقة روايات كثيرة جدا وردت في خبر إسلام عمر، وأغلب الروايات دي كلها ضعيفة، إلا روايات بسيطة جدا هي التي صحت في قصة إسلام عمر. ويمكن أشهر رواية نقولها على سبيل تبيين ضعفها، أشهر رواية رويت بين المسلمين في خبر إسلام عمر رضي الله عنه وارضاه، إن هو في يوم من الأيام بيتكلم مع واحد فبيقول له لقد سبقت أختك وزوجها اللي هو سعيد بن زيد، فذهب عمر مغضبا فلما وصل إلى فاطمة بنت الخطاب اللي هي أختي وقال لها أصبأت يا فاطمة؟ فقالت بل أسلمت، فضربها على وجهها ضربة فأسال الدم من وجهها. وكما قالت أمنا عائشة، كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشي أسرع، وإذا ضرب أوجع، كان كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم فبيقولوا ضربها ألم شديد جدا، فبالك يعني كان الرجال لا يتحملون ضرب عمر، فما ظنك بفتاة يعني ما تتحمل. فوشها جاف دم، وبعدين دخل بقى يتكلم معها، فالمهم يعني لما شاف الدم نزل من وجه أختي رق لها قلبه، وبعدين لقى في إيدها صحيفة، قال ما هذه؟ قالت إنها كتاب الله عز وجل، يعني آيات من كتاب الله. فقال أريد أن أراها، قالت إنك امرؤ نجس كافر ولا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون. قال فكيف أمسك هذه الورقة؟ قال تدخل فاغتسل وتطهر وتعال أمسك الورقة. فدخل فاغتسل، وكأن هذا الغسل كان بمثابة البركة لهذا الصحابي الجليل، فقرأ القرآن، وكان من بين ما قرأ قرأ قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فانفتح صدر عمر إلى الإسلام وذهب إلى دار الأرقم لما علم أن النبي هناك صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هناك كان أسلم قبل مين؟ الحمزة، كان أسلم قبل عمر على اختلاف الروايات، قبل 3 أيام أو 4 أيام. فلما دخل عمر فطرق الباب على باب دار الارقم من جوه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال والله هذه يد عمر الايد ديت ما تتنسيش ابدا. فقال هي دي يد عمر رضي الله عنه، مع انه اول مره كان يصل باب الاحباب الارقم. فالمهم الحمزه قال للنبي عليه السلام دعني له يا رسول الله انا خلصتك عليه. فلما سمع قال لا ان يكن قد جاء الى شر فانا كثير به، وان جاء الى خير فلها ونعمه عليه. ففتح له النبي صلى الله عليه وسلم ثم جذبه من ثوبه وعلى رجلته وقال له اما ان الاوان يا ابن الخطاب ان تسلم لله جل وعلا. فاسلم عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم خرج بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، هو في مقدمه الصف وحمزه في مقدمه الصف، وكانوا يشهدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المشركين، فلم يستطع واحد منهم أن يتكلم بكلمة واحدة. هذه رواية ضعيفة. أما الرواية الصحيحة التي جاءت في سبب إسلام عمر، أن الغالب والراجح عند قال أهل العلم أن الراجح في سبب إسلام سيدنا عمر هو دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم هو دعاء النبي عليه السلام. لذلك سبحان الله شفت أجد دعاء النبي عليه السلام كان سبب تقريبا كل خير حدث للمسلمين في كل الاوقات. غزوه بدر كما سياتي كان من اعظم اسباب النصره دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وسبب النصره في غزوه الخندق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في صحيح البخاري. فاغلب الاشياء مجرد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو الموصول بالسماء صلى الله عليه وسلم، فكانت تاتي النصره باذن الله جل وعلا. فالحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الضعف الشديد الذي يمر به المسلمون، فأراد بقى يعني إيه إن ربنا يعز الإسلام بأحد رجلين، إما عمر بن الخطاب وإما عمرو بن هشام اللي هو إيه اللي هو أبو جهل. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، اللي فيهم بتحبه خليه. فكان أحب الرجلين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فأسلم عمر بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر لما أسلم ويدي رسالة بنعطيها أو بنهديها لكل إنسان بيلتزم، يعني أنت لما تلتزم لازم تتخذ بالتزامك، يعني لا تتوارى وأنت تبقى ماشي كده وزعلان أن أنت ملتزم والناس بتبص لك وبتحتقرك وبتنظر لك كده يعني نظرة، ما هي دي الغربة وهو ده ثمن الغربة. وفي النهاية إن الجنة تنسى بها كل شقاء شقت دنيتك وكل يعني عياذا بالله، كما قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وتقوا، هو ده طريق الأنبياء. يعني أنت لما تلتزم لازم هتلاقي الأصابع اللي تشار إليك، ده كذا وده كذا وده كذا وده متطرف وده مش عارف إيه، والألفاظ لا تتقال. فحسبك شرفا أنك تنسب إلى طريق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. إنما السلام أما رمي بالتراب فقرأتي، أما التهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وبالشعر والكهانة والسحر وإلى غير ذلك من التهم التي ألصقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما رمي النبي عليه السلام بذلك؟ التهم النبي عليه السلام حتى في عرضه لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلو مشيت وحد اتريق عليك أو حد قال عنك كلمة فحسبك أنك تسير في طريق الأنبياء. قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ لكن يقول لك ده انا شفت النهارده حته دقن النمائيه تحفه، خد بالك ده انا شفت النهارده واحد لابس انقاب مش عارف عامل زرخيمة ويقعد يتريقوا، خد بالك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلمه البسيطه كما قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله ترفعه في الجنه، يرفع الله بها في الجنه ايه 70 ايه خريفا. وفي الروايه الثانيه يكتب الله عز وجل له بها رضوانه الى يوم القيامه. والعكس بقى وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله فيلقى فيهوى بها في جهنم 70 خريفا. وفي الروايه الثانيه يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه الى يوم القيامه. كلمه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاذا يعني انت لما ربنا يكرمك وتلتزم ايه يعني هذا فرق الانبياء، ان الذين اجرموا ايه كانوا الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغمزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامه بقى الاحوال تتبدل خالص بقى. فاليوم الذين امنوا من الكفار، مع ان بدا الايات بايه؟ ان الذين اجرموا فعلا، لكن يوم القيامه بقى ايه؟ بقى كفار، لانه لم يتب. ان لم يتب فهو ايه؟ فهو كفر. اذا استهزأ بالله ورسوله واياته، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم ايه؟ بعد ايمانكم. وقد تفيد ايه؟ التحقيق، يعني قد تحقق الكفر لكل من سخر من الله عز وجل او من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من ايات الله. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. لأن القرطبي رحمه الله بيتكلم عن هذه الآية بيقول إيه؟ بيقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وإذا دخل أهل النار النار فيجلس المؤمنون على الأرائك ينظرون ويتمتعون ثم ينادى على أهل النار أن يخرجوا من النار، فإذا ما خرجوا من النار فتحت أبواب النار، فإذا ما أرادوا أن يخرجوا فجأة نظروا فإذا بالمؤمنين من أهل الجنة ينظرون إليهم ويسخرون منهم كما تخلط الدنيا ثم تغلق أبواب النار على أهل النار مرة أخرى. إذا فاليوم الذين آمنوا إيه؟ من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. شوف أدينا ربنا يعني يرزقنا الجلوس على أرائك الجنة رب العالمين. فشوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أول ما أسلم مباشرة عمل إيه؟ ظهر بإسلام وافتخر بأنه موحد لله جل وعلا، وهي دي الرسالة اللي بنديها لكل مسلم هذا الزمان. واحد من دول يقول لك أنا ببقى الشغل كده وعايز أصلي وببقى مكسوف إن أنا أأذن يعني للصلاة، أحسن حد يعني يبص لي بصة وحشة كده. يا راجل تتكسف تؤذن وما تتكسفش إن أنت تمشي في شارع تنظر إلى فتاة، يعني أيهما أولى؟ خد بالك يعني. وبعدين يقول لك بس لو أصلي وصليت يقول لك بقى ده متزمت يعني. طب ما يمكن يعني ما الصلاة ممدودة، إيه المشكلة؟ ظهري للعصر والعصر لحد المغرب والمغرب لحد العشاء والعشاء لحد يوم القيامة، مش مشكلة يعني. بلى احنا مسألة ما تبقاش كده يعني، ما تشددهاش كده المنظر ده. لا، بنقول ان المسلم لابد ان هو يعني يظهر اسلامه ويظهر مظهره ويفتخر بذلك بفضل الله عز وجل. فسيدنا عمر اول ما اسلم عمل ايه؟ خد بالك بقى، قال اي الناس، خد بالك اي الناس ايه؟ اي او اي قريش انقل للحديث؟ مين بقى الفتان اللي هو يعني فتان من اصله؟ يعني يا بني تأثير بلاد اللي في قريش، مين بقى اللي بينقل الحديث بسرعه؟ فقالوا له مفيش غير واحد بس، واحد اسمه جميل ابن معمر الجمحي. قالوا له ده ما شاء الله يعني فتان الدرجه الاولى. فقال لهم خلاص كده عايز يروح يقول له ليه؟ علشان الراجل ده يروح يبلغ كل الناس ان سيدنا عمر ايه؟ اسلم. فسيدنا عمر امر يحيى، مين اللي بيحكي الحديث ده؟ سيدنا عبد الله بن عمر، كان صغير لسه. فبيقول اول ما لقيت ابي راح نايم الموضوع ده فرحت مشيت وراه عشان اشوف هيقول ايه. فمشي وراه فقال عمر بن الخطاب: أعلمت يا جميل أني أسلمت؟ أنت عارف أني أسلمت؟ ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله ما راجع. يعني هو جميل خد الكلمة من سيدنا عمر ولا علق ولا أكلم ولا كلمة واحدة، سكت خالص. وأول ما وصل عند بيت الله الحرام سيدنا عمر مش معاه بقى. فأول ما وصل عند بيت الحرام راح إيه بيت الله الحرام، فأول ما وصل هناك أم نادي: يا معشر قريش، ألا إن ابن الخطاب قد صبر. في ساعتها عرف ما استناش، ما يقدرش ينام ده الليله دي لازم يخلص الموضوع كله، راجل مخلص يعني. خد بالك، فراح قال لهم ايه؟ الا ان ابن الخطاب ايه؟ قد صبر. المهم قال عمر بن الخطاب: كذبت، ولكني اسلمت لله جل وعلا وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاروا جميعا على عمر وظلوا يقاتلونه ويقاتلهم حتى قامت الشمس فوق رؤوسهم. وفي النهاية سيدنا عمر تعب عمال يقاتل الأمة كاملة، خد بالك. فلما تعب أم جلس فقال لكفار قريش: افعلوا ما بدا لكم، اللي انتوا عايزين تعملوه اللي تقدروا تعملوه اعملوه معايا، فأحلف بالله أن لو كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ فبينما هم على ذلك إذ دخل رجل عليه هلبة كده يلبس حلة جميلة، فدخل فقال: ماذا تصنعون معه؟ إيه اللي بتعملوه معاهم؟ فقالوا: لقد صبع عمر. قال: فما يعني في ايه؟ رجل اختار لنفسه امرا فما تريدون؟ اترون بني عدي، بني عدي هم هم القبيله القافله او القبيله بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، القبيله بتاعته. قال: اترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم؟ شفتين يعني لو قتلتم عمر بن الخطاب هم هيسيبوكم؟ طبعا لا. ثم قال: خلوا عن الرجل. قال عبد الله بن عمر والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال: فلكانما كانوا ثوبا كشف عنه، لانه كان لابس ثوب كده من الناس اللي وقف حواليه عمالين يضربوه، ومره واحده الثوب ايه؟ اتخلع كده منه. خد بالك؟ فقال: فلما هاجرنا الى المدينه المنوره، سيدنا عبد الله بن عمر، قلت لابي: يا ابي، من هذا الرجل الذي دفع عنك هؤلاء الناس؟ قال: يا بني، انه العاص ابن وائل السهماني. خد بالك؟ فشوف موقف بقى العزه من سيدنا عمر، انه اول ما اسلم ما قالش نزاله بقى، لا، اظهر واعلن اسلامه وافتخر: بل شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم فخر أن أنت تفتخر بأن أنت موحد لله جل وعلا وأنك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين الموقف ده خلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لعمر بن الخطاب دعوة جميلة جدا كما شاء ذلك عند الطبراني في الأوسط ورجال الاتفاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بالراحة كده وقال ثلاث مرات، قال اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. إيه رأيك؟ بالله عليك ما كان حد فينا مثل الدعوة دي، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل. كتير جدا يا إخواننا النهاردة ربنا عافينا عافيكم قلوبهم مليانة غل، كتير جدا من الناس، فمحتاجين ربنا ينزع الغل ده من قلوبنا واسلل سخيمة قلبي، طلع الغل من قلبي خد بالك. وبعدين يا ريت غله من ناحية الكفار والمشركين أبدا، غله من ناحية إخوانه. ليه كده؟ إنما المؤمنون إخوة، وإذا وجدت إيمانا بغير أخوة فاعلم أنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بغير إيمان فاعلم أنها تبادل مصالح. فلقد قصر الله عز وجل الأخوة على المؤمنين، إنما المؤمنين إيه؟ إخوة. بلك يعني لا تكون الأخوة إلا بين إيه؟ بين أهل الإيمان. والحقيقة كان الإسلام في عمر كان فتحا للإسلام الحقيقة فعلا، كما قال عبد الله بن مسعود في حديث رواه البخاري قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نقف مع الحتة دي، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني فرد واحد ممكن ربنا يعز بيه الدين. أيوه ممكن ربنا يعز الإسلام كله برجل واحد. بلك زي ما قلنا بكده في قصة معاذ بن مسعود ووقوفه مع النبي عليه السلام في غزوة الخندق، وكيف استطاع أن يعني يخزن بين الأحزاب الذين جاءوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم 10,000 من قريش وغطفان، استطاع أن يخزن بينهم وبين يهود بني قريظة اللي هم خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فرد واحد قدر يعمل كل ده، واحنا برضه النهارده بنقول برضه لأي واحد يلتزم ربنا يبارك فيك، هل ربنا هيعز المسلمين في البلد اللي انت فيها او في القريه اللي انت فيها او في المنطقه اللي انت فيها بالتزامك؟ يعني هل ممكن مثلا لو واحد التزم مثلا في ما اي منطقه نقول والله المنطقه دي ما شاء الله نورت من يوم ما فلان التزم، هل ممكن نقول كده؟ ده اللي محتاجين. واحنا زي ما نقول دائما جميل جدا ان يتقال ما شاء الله فلان اول واحد يلتحي في المنطقه بتاعته، وفلانه اول واحده تنتقد في المنطقه بتاعته، وفلان اول من يدعو في المنطقه بتاعته، وفلان اول من كان سببا في هدايه اهل المنطقه بتاعته. المؤمن اينما وقع نفع، والمؤمن كما قال قائل المؤمن كالنخله تضرب بالحجاره فتلقي الثمر او تلقي التمره للناس. نتحمل، ندعو الى الله عز وجل ونحمل مسؤوليه هذا الدين ونتحمل اي اذى. والنبي عليه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. اسمع ثاني ما قاله ابن مسعود بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. والكلام هذا رواه الحاكم بسند صحيح. وكان إسلام سيدنا عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة الثانية للحبشة. شوف بقى دي سيدنا عمر كان ربنا جعله السبب في كل الخير ده. وسبحان الله يعني بعد ما كان يعني زي ما شفنا في الدروس اللي فاتت كان سيدنا عمر وقفته على الإسلام شديدة جدا، فكما أسلفنا في الدرس الماضي لما قال لزوجته يعني أتودين أو تأخذونين أن عمر سيسلم، يعني أتطمعين في إسلامي؟ قالت أجل. قال لها لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، يعني ما كانش حد يطمع ان هو يسلم ابدا. وده درس برضه دينا، يعني نحن نقول ان احنا ما فيش حد في الدنيا نستبعد عنه الهدايه، لان الهدايه محض فضل الله، لا يملك الهدايه الا من الا الله عز وجل. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. الهدايه ابتداء وانتهاء بيد الحق جل وعلا. فلو شاء الله عز وجل ان يهدي اشد الناس كفرا لهذا، ولو أراد أن يهدي أشد الناس معصية لله لهداه، بل ونفع به الإسلام والمسلمين بحقيقة. وتشوف الأمثلة كثيرة جدا. شوف بقى يعني عكرمة بن أبي جهل أكثر من 20 سنة بيحارب النبي عليه السلام، وبيحاربه حرب عقيدة مش حرب يعني حمية وعقيدة في وقت واحد، حمية لمقتل أبيه أبي جهل، وعقيدة أن هو بيظن أن هو على الحق وإنما سمع الباطل، أو حتى لو كان بيظن أن سمع على الحق وانه على الباطن، هو واحد المسألة ايه يعني برضو ده خالفنا وخالف دين الاباء والاجداد، برضو ايه حمية عقيدة. بلق ورغم ذلك لما اسلم نفع الله به المسلمين. نفس الحكاية حكيم بن حزام لما اسلم بعد حوالي 20 سنة برضو، وبالك عنه فتح وعلم ان ذلك ربنا نفع به الاسلام والمسلمين ايام نفع. يبقى اذا ما نستبعدش الهدايه على اي حد. المهم تمر الايام كفار قريش طبعا لما راوا اسلام حمزه وراوا اسلام عمر بن الخطاب قال له بس ان محمدا قد امتنع خلاص بقى جابوا بقى المنع والقوه والخبله ومحدش هيقدر يقربله بعد النهارده فلابد ان احنا نشوف اي وسيله لحرب ايه هذا النبي او هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا اعداء الله عز وجل بينوعوا الاشاريه النهارده يحاربك كذا بكره يحاربك كذا بعد يحاربك كذا يعني لا يمشي على وتيره واحده. شوف كده النهارده الحرب دي مؤثره عليك في النقطه دي ماشي خليها ماشي لا مش مؤثره نشوف طريقه ثانيه. فهم شافوا كل الاشاريه زي ما شفنا في الدروس اللي فاتت شافوا كل الاشاريه لا تنفع ولا تجدي مع النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم ان نبتكر اي اساليب لحرب هذه الدعوه ولاجهاض هذا الدين يعني باي طريقه علشان ان هم يحاولوا يكسبوا هذه الدوله. قالوا نعمل ايه؟ قالوا خلاص طالما هو بقى قد عز وامتنع باسلام حمزه وباسلام عمر رضي الله عنهما خلاص نعمل ايه؟ نقاطع بني عبد المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف. طالما هم مش عايزين يسلمونا محمد صلى الله عليه وسلم يا اما يدهولنا نقتله يا اما نقاطعهم. طب وهتعطوهم زي ما قطعهم في الاكل والشرب والتجاره والبيع والشراء والزواج كل حاجه حصار اقتصاد على كل حاجه. فعملوا ايه؟ طبعا بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف مش كل دول قد اسلموا ولا التزموا لا ده اغلبهم كفار لسه يعني يا دوب بس يعني ناس بسيطه جدا اللي اسلمت والباقي كله لسه كفار. لكن برضه كان عندهم الحميه. كان عندهم ايه؟ الحميه. اول ما عرفوا من ابي طالب ان قريش خلاص اجمعت على ان تقاطع بني المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف قالوا خلاص طالما هيطيعونا ننحاز جميعا الى شعب ابي طالب ونقعد معاه يعني سواء كان مؤمنا او كافرا الكل بقى ايه خلاص ينحاز ويقف ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من اخذها من ناحيه الايمان اللي هم اسلموا ومنهم من اخذها حميه اللي هم لسه ايه لسه كانوا كافرين ولسه ما اسلموش لله عز وجل. المهم اتحصر النبي عليه واصحابه في شعب ابي طالب قد ايه يا اخوان؟ ثلاث سنين. تخيل ثلاث سنين حتى جهدوا واكلوا ورق الشجر. تخيل لما النبي عشان تعرف بس ان الدين ما وصلكش كده بسهوله عشان تعرف قد ايه الدين غالي قد ايه الدين غالي. طب ما كان ممكن واحد منهم اول ما يروح شعب ابي طالب ويقعد اسبوع الميه خلصت الاكل خلص خد بالك يقول لك لا انا ما اتفقناش على كده انا يعني اسلم والبس ثوب نظيف كده واحط العطر حلو والسواك وامشي كده الشيك رايح مش ازاي انما يحصل لي اي بلاء لا ما اتفقناش على دي اي حاجه ثانيه بره ماليش دعوه بقى بالموضوع ده خالص وخد بالك ومشيش جنب الحيطه لا امشي جوه الحيطه خد بالك. فهو شو بقى شوف الصحابه رضي الله عنهم كان الدين عندهم غالي. ايه يعني ما اكلش؟ ايه يعني اموت؟ ايه يعني اتقتل؟ ايه يعني اسيب بلدي ودياري وفلوسي وكل حاجه في سبيل ان انا اكون موحد لله عز وجل؟ شرف عظيم جدا. ففضلوا صابرين مع النبي عليه السلام كم سنه؟ ثلاث سنين. كانوا قريش الحقيقه يعني كانوا في غايه الشده على النبي عليه السلام وعلى اصحابه لدرجه ان اصوات الصبيه الصغار كانوا يتضرعون من شده الجوع وده عمره ما اثر في قلوب كفار قريش. انت لو شفت طفل صغير ولو كان يهوديا بيبكي هيصعب عليه لان الطفل ده ذنبه ايه؟ وحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم كان اذا امر رجلا على سريه كان يقول اغزو باسم الله افتكروا اوعى تغزو باسم اي حاجه ثانيه. احنا مش طالعين تحت رايه قوميه ولا عصبيه ولا طالعين لمغنم ولا لكرسي ولا لمنصب ولا جاه. احنا طالعين من اجل الله عز وجل. اغزو باسم الله وفي سبيل الله اغزو. والحرب دي لها اداب وليها رحمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا. ده ذنبه ايه؟ مالوش حاجه هو فاهم حاجه. ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته ولا تعكروا سقف ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تفعلوا كذا ولا كذا. دي حرب كلها رحمه. في حرب بالمنظر ده؟ ده النهارده اليهود ربنا ياخذهم اربع دول مصادر بيقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ ويعملوا كل حاجه ويحطوا الهرمونات في الدروع ويقتلوا المسلمين. والنهارده الفشل الكلوي والكبدي انتشر في بلاد المسلمين بسبب البلاء اللي عمله اليهود واخد بالك في بلاد المسلمين. النهارده بلاء شديد جدا انتشار الامراض دي كلها بسبب هذه الهرمونات اللي هم بيحقنوا بها الدروع في كل بلاد المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فشوف حرب الاسلاميه عامله ازاي. فنبقى السمع الاطفال معاه في الشعب يتضرعون جوعا والمشركين بره سامعين اصواتهم وعلم ذلك لم ترق قلوب المشركين لهذا الامر. المهم كانوا اذا قدمت عير الى مكة من اي بلد من اليمن او من الشام من التجار، فنات اليهم ابو لهب عليه من الله ما يستحقه. كل الناس انحازوا مع النبي عليه السلام سواء كانوا من بني هاشم او بني عبد المطلب الا ابا لهب، هو الوحيد اللي انحاز للمشركين ضد سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم. المهم كان اي تجار يجي بقى من بره كان ابو لهب يروح لهم يقول لهم بيعوا بضعف الثمن، اوعوا ترخصوا السعر. يعني مثلا لو ببيع البيع الحاجه دي بدينار، لا ابيعها لاصحاب النبي على السلام باتنين دينار. طب ما حدش يقدر يشتري مني، ما لكش عنه. حتى لو ما حدش اشترى منك انا في اخر اليوم اشتري منك كل البضاعه التي ايه تبقى معك، ملاش دعوه، انا اتحمل لك الربح والخساره، انما انت ذلك الثمن عشان ما يقدرش ايه يشتروا بالسعر، ما كانش اصحاب النبي عليه السلام يقدروا يشتروا. لكن كان بعض الناس من كفار قريش كان ربنا القى الرحمه فرضوا، ما مش ممكن ان المساله تبقى كلها ايه يعني ظلام وفي ظلام، لا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر ايه يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لان اليسر الاولاني غير اليسر الثاني، اما العسر هذا هو نفس العسر ايه الثاني. فربنا سبحانه وتعالى كان يلقي الرحمه في قلوب ايه في قلوب بعض الناس، فكان يعمل ايه، كان يحمل البعير كلها اكل وشرب وطعام، وده ويضارب البعير تجاه الشعب، فتقوم رايحه داخله عليهم واخدين ايه الاكل اللي عليهم ويبتدوا ياكلوا بعض الايام، لحد ما يجي واحد ثاني ربنا يلقي في قلبه ايه يعني الرحمه برضه وايه يبعثهم. في يوم من الايام حسين بن حزام علم ان عمته خديجه رضي الله عنها وارضاها كانت قد جهدت من شده الجوع والعطش ويعني المشقه، مع ان امنا خديجه كانت ممكن تعتذر للنبي عليه السلام، هي امراه مش هستحمل انا اعيش بره الشعب دي انا كده، وهي امراه فاشله وغنيه وعيش بره وبعدين يعني لما تخرجوا من الشعب ده ابقى انا ابقى معاكم بره، لكن لا، وفاء منها لحبيبها صلى الله عليه وسلم ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. وكان سنها كبير في الوقت ده، كان سنها حوالي 62 سنه تخيل، وعرغم من ذلك تحملت كل ذلك مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. فضلت مع حكيم بن حزام لما علم ان عمته بداخل الشعب، في يوم من الايام جاب يعني بعير ويعني حمله من الطعام والشراب واراد ان يذهب به الى ايه؟ الى عمته. مين اللي شافه؟ ابو جهل عليه من الله ما يستحق. فاراد ان يمنع حكيم بن حزام، فكاد ان يحدث بينهما تشاجر الى ان دخل رجل من المشركين واعان حكيما او انتصف لحكيم من ابي جهل ونصفه عليه، يعني خلى ابو جهل يعني يترك حكيم بن حزام يعطي البعير لعمته خديجه رضي الله عنها وارضاها. لكن سبحان الله، شوف من ضمن المشاهد العجيبه التي دارت في شاب ابي طالب موقف جميل جدا بيحكيه سيدنا سعد بن وقاص عشان تعرف قد ايه الدين غالب، قد ايه الدين غالب. فخلف من بعدهم خلف حصل ايه؟ وارث الكتاب، هي دي المشكله. والوارث ليس كالذي جمع، يعني النهارده لما يكون واحد يعني بيقول لك انا انسان عصامي بداتها من الصفر ومن تحت الصفر، ويبدا يجمع المال ويتعب ويكد ويتعب ويحرم نفسه من اكل وشرب واللبس والكلام ده كله 5 سنين 10 سنين 20 سنه لحد ما يبقى مليونير، وبعدين يموت ويسيب فلوس لولاده، هل ولاده ممكن يحافظوا على المال زي ما الاب كان بيحافظ عليه؟ طبعا لا، هم ما تعبوش، هم كانوا نايمين في المكيفات وبيركبوا احسن السيارات، دي فجاه لقى نفس ابن المليونير، انما المليونير نفسه هو اللي تعب فكان بيحافظ على القرش ويعرف ايه قدر النعمه. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول لك في يوم من الايام خرج ليقضي حاجته، فهو اعزكم الله بيقضي حاجته سمع صوتا تحت البول، فبعد ان انتهى من حاجته نظر الى هذا الشيء فوجده جلد بعير قد ذبح من زمن، جلد البعير مذبوح من فتره كبيره جدا، فاخذ الجلد ودلكها بالتراب ثم اخذ يتقوض بها 3 ايام. قالت يا دين غالي، عمرك وقعت في موقف بالمنظر ده؟ عمرك وقعت لدرجه ان انت كلت جلد البعير بقالها فترة كبيرة مذبوحة ومرمية في التراب ودلكت بها التراب وقعدت تاكل منها 3 ايام؟ ده النهارده ممكن يستمع عند اغلب المسلمين النهارده 13 و10 اصناف و8 اصناف، وقل من يحمد الله عز وجل، وقليل من عباده يشكور، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. لكن زي ما قلت لك كان كفار قريش منهم من كان كارها لهذه الصحيفة الظالمة والمقاطعة، لأن هم طبعا لما عملوا المقاطعة دي عشان محدش بقى يلغي الكلام ده كله عملوا صحيفة ووثيقة وعملوا فيها بقى كل البنود بتاعة المقاطعة وعلقوها فين؟ على الكعبة، عشان لو أي حد يبعد عن الله ده على الكعبة إيه؟ يعني لابد أن تحترم هذه الوثيقة أو الصحيفة الظالمة التي علقوها على جدار الكعبة. المهم إن شاء المولى عز وجل كما قال الحافظ ابن كثير أنه سعى في نقد تلك الصحيفة بعض الرجال الذين ألقى الله عز وجل رحمة في قلوبهم. كان على رأس هؤلاء رجل اسمه هشام ابن عمرو ابن ربيعه مشي لواحد تاني اسمه مطعم ابن عبيد، قال له يعني ما يصحش برضه قومنا مهما كان وجيراننا ومن اهل قريش وما يصحش معهم كده. فعمل ايه؟ فجمعوا بعض الناس وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بانهم يعني خلاص انتهت اي مقاطعه انتهت خلاص تمام. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمفاجاه لم يعلمها. ايه هي؟ قال لهم لو ذهبتم الان الى الحرم لوجدتم ان الارض، الارض ايه؟ دابه كده صغيره صغيره، ان الارض قد اكلت الصحيفه ولم يبق منها الا ذكر الله عز وجل. فذهبوا فوجدوا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا يقينا ان هذا تاييد من عند الله سبحانه وتعالى. فذلك خرجوا من الشعر اللي قعدوا فيه ثلاث سنين، ثلاث سنين يعني عشان يتسجن في الشعر ثلاث سنين، يعني عشان لما مسلم النهارده يا شباب يتعرض لاي اذى فله في رسول الله اسوه حسنه. احنا قلنا في الدرس اللي فات قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ان الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله، ما قال لقد كان لكم في حلم رسول الله ولا في علم رسول الله ولا في خلق رسول الله ولا في تقوى رسول الله. قال في كل النبع السلام ما تميز به النبع السلام ولكل ما يعني اخذه النبي عليه السلام وتعلمه النبي عليه السلام لقد كان لكم في النبي عليه السلام كل اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فبعد ثلاث سنين يخرج النبع السلام ويخرج الصحابة في غاية الجهد والاعياء والتعب والمشقة والضيق، بعد ثلاث سنين قضوها حتى اكل ورق الشجر كما اسلفنا. في بعد ما خرجوا كانت امنا خديجة رضي الله عنها كان قد بلغ بها التعب مبلغا عظيما، 62 سنة دخلت الشعر، خرجت عندها كم سنة؟ 65 سنة. مين يتحمل بقى الجوع والعطش والمشقة والسجن ثلاث سنين ودي امرأة ضعيفة عندها 62 سنة تقرب وعندها 65 سنة؟ فلما خرجت بلغ بها الإعياء والمرض مبلغا عظيما وماتت أمنا خديجة. ماتت يعني التي كانت تمثل السكن القلبي والروحي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان يعني أمنا خديجة كانت تمثل له يعني السكن الروحي والجسدي والقلبي، كانت يعني قدرها عند النبي كان عظيم جدا. وماتت أمنا خديجة، وبعد موتها بفترة يسيرة جدا مات عمه أبو طالب. تخيل، فشوف يجتمع عليه إيه كل الأحزان دي في عام واحد، حتى سمي هذا العام بعام الحزن. فسمي هذا العام ايه؟ بعام الحزن. يعني النبي عليه السلام كان ابو طالب كان يمثل له ايه؟ يعني الدفاع، جبهه الدفاع الخارجي. وامنا خديجه كانت جبهه الدفاع الداخلي. فكان يرى السكن والموده والحب والوئام والود واللطف وكل شيء فين؟ في بيته. وكان يجد المدافعه والمنافحه والمحبه من عمه ابو طالب فين؟ في الخارج. فكان هم دول كانوا ايه؟ كانوا جبهة دفاع عظيمة جدا، فاخترها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فيموت عمه أبو طالب وتموت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها، كما في الصحيح إني قد رزقت إيه؟ حبها. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حبه لخديجة كان رزقا ساقه الله عز وجل إليه. تخيل كده لما واحد يقول لك إيه؟ ده أنا ربنا رزقني بحب زوجتي. حب إيه؟ لزوجتي. ده أنا بحبها وحب ليها ده رزق ربنا رزقهولي. ولذلك كان شوف سبحان الله، شوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، والحديث في الصحيحين. أحد العلماء علق تعليق جميل جدا على الحديث اللي فات ده، قال لك إيه اللي جمع الثلاثة دول في حديث واحد؟ آسية ومريم وخديجة رضي الله عنهم جميعا. إيه اللي جمعهم في حديث واحد؟ قال لأن من الموافقات الجميلة أن كل واحدة منهن كفلت نبيا. بالك آسية عملت إيه؟ ربت موسى عليه السلام، ومريم ربت عيسى عليه السلام، وخديجة يعني أحبت النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبها وواسته بنفسها وبمالها ووقفت معه وآزرته حتى آخر لحظة في حياتها. فالثلاثة كل واحدة منهم وقفت بجوار النبي رضي الله عنهن وصلى الله على كل أنبياء الله ورسله. قبلت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني كتبوه بإسناد الحسن قال سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون رضي الله عنهم جميعا. لكن واحد يقول طب ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ترك عمهم؟ احنا قلنا خديجة ماتت رضي الله عنها وارضاها قبل أن تموت. طبعا كما تعلمون بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خد بالك القصب اللي هو اللؤلؤ والمزور. قصب اللي هو ايه؟ لؤلؤ ومزور. طب ليه لؤلؤ ومزور؟ قال لك لأن اللؤلؤ المزور بلغة أهل العصر النهارده اللي هو حاجة بتعزل الصوت. عارف النهارده الناس اللي بتعمل استديوهات تسجيل بيعمل ايه؟ بيعمل مكان كده مزور من الداخل ويحشيه اسفنجه او اي حاجه عشان تمنع الصوت اللي جوه يطلع بره. بالك فاللؤلؤ المزور ده التجويف ده بيمنع خروج الصوت من بره لجوه او بيمنع خروج الصوت من جوه لبره او دخول الصوت من ايه؟ من بره لجوه. طب وايه الحكمه من كده؟ قال لك عشان ما يبقاش في اي صوت يزعج امنا خديجه فين؟ في الجنه. طب برضه ايه السبب في كده؟ قال لك لانها لم تحوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع صوته ولا مره واحده فكان بيته صلى الله عليه وسلم هادئا طوال حياته مع خديجه فيسر الله عز وجل لها الهدوء في الجنه والجزاء من جنس العمل رضى الله عنها وارضاها. يعني فسبحان الله في الوجه المقابل ده كان النبي عشان كان بيتابع عمه بالدعوه. النبي عشان ما سابش عمه ابدا بالعكس كان النبي عشان يتابع عمه ابا خالد بالدعوه حتى اخر لحظه في حياته. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت ابا طالب الوفاه جاء النبي عليه الصلاه عند عمه وجلس بجواره فوجد عنده عياذا بالله شياطين الانس بقى لا عنده مين؟ ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره. فاول من النبي عليه الصلاه جلس بجوار عمه قال يا عم قل لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله عز وجل. فام ابو جهل خاف بقى لحتى ابو طالب ايه؟ يسلم. فابو جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره الاثنين قالوا ليه لابي طالب؟ قالوا اترغب عن مله ابي عبد المطلب؟ اترغب عن مله عبد المطلب ايه؟ هتشد مله الاجداد والاباء؟ اوعى. فقال ابو طالب هو على مله عبد المطلب. فمات على ذلك وابى ان يقول لا اله الا الله فمات على الشرك. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اما والله لاستغفرن لك ما لم امح عنك. طالما ربنا ما نهنيش عن ان انا استغفر لك استغفر لك. فانزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وانزل ايضا الحق جل وعلا في شان ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. الحديث الثاني في روايه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه ابي طالب يا عم قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه. فقال له عمه ابو طالب والله يا ابن اخي لولا ان تعير من قريش خايف انهم يقولوا ايه؟ انما حمله على ذلك الجزع خاف فاسلم. فقال لولا ان تعير من قريش لاقررت بها عينك. فمات كافرا. فنزل قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول العباس عم النبي عليه السلام قال يا رسول الله ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك. ده عمك ياما دافع عنك وياما وقف قدام المشركين وياما يعني عرض نفسه للخطر عشان خاطرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت ابو الاوفياء يعني اوفى الاوفياء هو صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني فبما نفعته شفاعته؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. والحديث في الصحيحين. يعني لولا شفاعة النبي عليه السلام في عمي ابي طالب لكان ابو طالب في الدرك الاسفل من النار. لكن عشان شفاعة النبي عليه السلام كان ابو طالب في ضحضاح من النار اللي هم بيسموه ايه؟ جمر النار. يقف على جمرتين يبني منهما دماغه ابد الابدين. وده درس من النبي عليه السلام بيعلمنا الوفاء. الوفاء حتى مع المشركين ان احنا ما نظلمش حد ابدا وكل واحد ياخد حقه. كل واحد ياخد حقه. يعني النبي عليه السلام لما يقول اياك ودعوة المظلوم ولو كان كافرا فانه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعه الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. حديث رواه احمد والحاكم سند صحيح. بلد فاي انسان في الدنيا ولو كان مشركا ما يظلموش. واي واحد ياخد حق يكون عندنا وفاء. لو انك اخذت مالا من مشرك ما تقولش لا ده كافر بقى وسيبك منهم ومش مشكلة، تردله حق. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام هيجي بقى معانا حديث الهجرة، هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام ساب سيدنا علي بن أبي طالب ينام في فراشه؟ طب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما ينام سيدنا علي في فراشه كان يحط أي حاجة كده ويغطيها وكأنه هو نايم ويمشي وياخد سيدنا علي. والنبي عليه الصلاة والسلام عارف الناس دي عايزين يقتلوه، مع ان صعب لما انفضل الله عز وجل يعني الوحي جاء الى النبي عليه الصلاه واخبره ان عليا لو نام في فراشي فلن ايه فلن ياتي اليه مكروه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام طمنه قال نم يا علي في فراشي ولن يمسك مكروه، ما حدش حاجه تحصل لك ابدا، وده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ايه اللي خلاه برضه يقعد ايه ينيم سيدنا علي؟ سبب بسيط جدا، ان المشركين كانوا على الرغم من عدائهم للنبي عليه الصلاه والسلام كانوا يحبوه جدا من ناحيه ايه الصدق والامانه، يحبوا في صدق وامانه. فكان كل ما عز عند المشركين من مال او جواهر او حلي او ذهب كانوا يعطونه امانه عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان راس المال غنيمه، طب هم ياما سرقوا ديار المسلمين وقتلوا المسلمين وعملوا وعملوا، ناخد الفلوس بتاعتهم ديت او الحلي ونشتري بها السلاح من خاطرهم، صح ولا لا؟ لكن لا، سيد الاوصياء صلى الله عليه وسلم يعمل ايه في الوقت دوت؟ ينيم سيدنا علي عشان يرد الامانات الى المشركين. وبرضه في حديث ثاني في مسلم لما حذيفه بن اليمان كان جاء هو ووالده اللي هو حسين اللي هو اليمان كانوا داخلين ايه المدينه المنوره، فقابلهم المشركون قالوا انتوا رايحين فين؟ قالوا داخلين المدينه. قالوا لا انما اردتم محمدا صلى الله عليه وسلم. كان الكلام ده امتى؟ كان عند توقيت غزوه بدر. قال لهم انتوا داخلين ايه؟ تقاتلوا معانا. قال لهم مش داخلين نقاتل، قالوا خلاص نسيبكم تخشوا بس بشرط ان تعطونا العهد الا تقاتلوا مع محمد. قالوا خلاص نعطيكم العهد الا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلوا فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي هيبقى فيه غزوه بدر. قالوا يا رسول الله حصل كذا والمشركين قالوا لنا كذا واخذ علينا العهد بكذا، فاعطيناهم العهد الا نقاتل معك. نعمل ايه؟ لو واحد غير النبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه؟ دول كسر يعني انت تدي مع وعد الكسر، خش قاتل وخلص المساله. لكن لا، شوف حبيبي عليه السلام يقول له ايه؟ قال نوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. حد فيكم قال؟ شوف ابو الاوصياء سيد الاوصياء صلى الله عليه وسلم، لا احنا عايزين نتعلم فعلا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان الاسلام طبعا بعد وفاه عمه ابي طالب وبعد وفاه زوجيه خديجه اللي كانت تمثل السكن الروحي للنبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي عليه الصلاه والسلام في غايه الالم والحزن فتره كبيره جدا عنه. قعد بعد وفاه خديجه مش متجوز اكثر من سنتين، يعني ما يقرب من ثلاث سنوات، حوالي سنتين ونص وشويه، لحد ما الصحابه حزنانين وزعلانين عشان النبي عليه الصلاه والسلام. يعملوا ايه؟ عايزين يدخلوا الفرحه باي طريقه على قلب النبي، ومحدش فيهم قادر يتجرأ ان هو يكلم النبي عليه الصلاه والسلام في مساله الزواجين، يعني محرجين. بقى انا اروح للنبي عليه الصلاه والسلام اقول له عايزين نتجوزك؟ يعني كان عندهم حياء شديد جدا من النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك سبحان الله يعني لما ترجع لحديث سيدنا عمرو بن العاص حديث صحيح مسلم، لما بقى بيقولوا له يعني ايه لما بيقول لهم بقى ان انا مريت في حياتي على ثلاث اطباق من ثلاث مراحل، اخر مرحله بيتكلم عن كذا وكذا، فبيقول لهم ولو سالتموني شاهد من الحديث ولو سالتموني ان اصف لكم رسول الله ما استطعت. ليه؟ قال لاني كنت لا انظر اليه حياء منه، ما اقدرش اتامل فيه قوي كده حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. كان عشان على قد جماله ده كله وعلى قد الرحمه دي كلها ما كان فيه هيبه عجيبة جدا فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام محدش يقدر يبص له. ولذلك في حديث في الصحيحين اللي هو حديث صهيب بن عمرو لما راح يعقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبيه، فرجع اليه الى كفار قريش وقال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رايت مليكا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان من بين الكلمات اللي قالها قال ولا يحدون الطرف اليه تعظيما له واجلالا. خد بالك يا واحد مشرك وبيشهد ان النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه واقفين جنبه مش قادرين يبصوا له تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم واجلالا له لابيه وامه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان الصحابه عايزين يسعدوا النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين يدخلوا السعاده على قلبه باي طريقه. خد بالك، فمين اللي تجرأت امراه اللي هي مين؟ خوله بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها، راحت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له يا رسول الله انا اتزوج، مش عايز تتجوز. قال لها فمن؟ قالت ان شئت بكرا وان شئت سيدا. عايز تتجوز بكر موجود، عايز تتجوز سيد موجود. فقال لها فمن البكر ومن السيد؟ قالت اما البكر فانها بنت احب خلق الله الي، عائشه بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال ومن السيد؟ قال السودة بنت جمعة، آمنت بك يا رسول الله واتبعتك على ما جئت به من الحق. شديه وامرأة يعني أرملة ومحتاجة حد يقف جنبها، إن أبوها كان كبير جدا في السن ومش لاقي حد يعني إيه ينفق عليها ويعيشها كده. فقال فاذكريني عندهما، روح عند الحتة الأولانية. قول بنت حكيم بجنب ده كله ليه؟ رضي الله عنها، عشان تدخل السعادة على قلب النبي عليه السلام. بنقول النهارده لكل أخت وأخت، يا ترى أنتوا بتفكروا تدخلوا السعادة على قلب النبي عليه السلام؟ أنت لما تلتزم فعلا بتدخل السعادة على قلب النبي. ليه؟ لأن النبي عليه السلام لما يجي تقابله يوم القيامة على الحوض يباهي بك كل الأنبياء، صح ولا لا؟ يعني النبي عليه السلام يفرح لما يجي يوم القيامة كده من حيثك ومنظرك الجميل ويعني ابتسامك بسنة النبي عليه السلام واتباعك له صلى الله عليه وسلم. أول ما تيجي على الحوض في علامة تفصل بين المؤمن المتبع وبين المتبع الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي العلامة؟ كما صحيح مسلم انه اذا اقبل الناس على الحوض فان من كان طائعا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي يستقبله بنفسه ويسقيه من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها ابدا. اللهم انا اسألكم من فضلك. اما النوع الثاني الانسان الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما يجي قرب الحوض يلاقي الملائكه ايه بتجوده بتفعل ارجع ما تخافش. فالنبي عليه السلام طبعا من رحمته يكون اصحابي يا رب الاصحاب بل. فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثه بعد، ما دخلوش على قلبك السعاده يا رسول الله، لم يتبعوك في اي شيء لا في صغير ولا في كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل هذا بدل ما يسقيك من ايديه شربة مريئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا، لا يدعو عليه، فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يا الله بالله عليك تتمنى تشرب بايد حبيبك وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تتمنى ان النبي عليه يدعو عليك؟ بالله عليك مين يتحمل؟ مين يتحمل مرضى ان هو يقف يوم القيامه والنبي عليه يدعو عليه؟ فانت بالتزامك واتباعك لسنة النبي عليه السلام هتدخل السعادة على قلب النبي. والأخت لما تلبس حجابها هتدخل السعادة على قلب النبي، ولما تطيع زوجها هتدخل السعادة على قلب النبي، ولما تكون داعية إلى الله عز وجل وتعين زوجها على أن يكون داعية إلى الله عز وجل هتدخل السعادة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاءت خولة بنت حكيم، والحقيقة ما شاء الله كانت خطبة شاطرة جدا، خد بالك ما شاء الله يعني تخش على الناس كده تتمم الجوازة بفضل الله عز وجل ايه يعني بأسلوبها يعني. فأول ما دخلت على بيت أمنا عائشة دخلت على أمها اللي أم رومان، فقالت ماذا أدخل الله عليكم من السعادة والسرور؟ يعني بلغة العصر يد الهنا ويد السؤال الايه ويد السعادة. فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت لقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لأخطب له عائشة. فقالت أم رومان يعني طبعا سعيدة جدا يعني النهارده لو اي ام قاعدة معانا الان في المسجد يعني لو تتخيل كده لو ان النبي عليه السلام بعت لها واحدة عشان يخطب بنتها يعني متهيألي يعني تقوم عليها من الفرح. ده النبي عليه السلام صلى الله عليه واله وسلم. فطبعا ام رومان بقت في غاية السعادة، بس طبعا ما تقدرش انها ايه تقول اي امر من نفسها، لازم يجي ايه راجل البيت سيدنا ابو بكر. فقالت انتظري حتى ياتي ابو بكر. فلما جاء ابو بكر واحد ايه قولة بنت حكيم بقول لك خطبة شاطرة جدا، قالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من السعادة والسرور؟ فقال أي شيء يا قولة؟ قالت لقد أرسلني إليك النبي صلى الله عليه وسلم لأخطب له عائشة. سيدنا أبو بكر شوف بقى الوفاء، تعلم الوفاء منين؟ من حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. إن سيدنا أبو بكر كان إدى عهد لمين؟ لمطعم مطعم بن عدي ان ابن اللي هو جبير بن مطعم يتجوز مين؟ عائشة. اداله كلمة يعني انا عايز بنتك لابني خلاص لما تكبر شوية خلاص خلاص ده معنى خد بالك. فسيدنا ابو بكر هل ممكن يرد زيجة النبي عشان لا يمكن؟ بس في نفس الوقت انا راجل وفي اديت عهد لمطعم بن عدي. الله ده مطعم بن عدي ده راجل كافر يديله عهد وتوفيه بالعهد معاه. ايوه اوفر العهد معاه لان حبيبي صلى الله عليه وسلم علمني الوفاء حتى مع المشرك. والله درس كبير جدا يا اخوان، والله والله العظيم اعظم درس ان احنا نتعلم الوفاء ده. وفاء مع مشرك، امال النهارده وفاءك بقى مع امك وابيك، وفاءك مع زوجتك، وفاءك مع جيرانك، مع اقاربك، مع من وقعت معه عهدا. ده النهارده في ناس بتتفق مع بعض على مشاريع وهو ينوي الغدر في اثناء الكلام عن الوفاء. يعني بيقول له ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني يعني نمشي مع بعض بالامان او الصدق، وهو نوع الخيانه قبل ما هو بيتكلم عن الامان. بالك وفي ناس بتتكلم عن الزواج وهو نوع الصلاه قبل ما يتجوز. في ناس كتيره جدا عياذا بالله نفوسها تعبانه بجد والله، فمحتاجش تتعلم هذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا بس انا اديت كلام كلمه لايه مطعم بن عدي، اروح الاول اشوف هيقول ايه وارد على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ابو بكر الى مطعم بن عدي، وكان زوجة مطعم بن عدي قاعده. اول ما ابو بكر دخل لسه هيتكلم، تقوم زوجة مطعم بن عدي تقول ايه يا بتقول لي سيدنا ابو بكر يا ابن ابي قحافه، يا ابن ابي ايه قحافه، اتريد ان تسبق صاحبنا كما فعلت انت؟ انت عايز ابننا هو كمان بقى يتجوز بنتك ويخرج من دين الاباء والاجداد ويسلم؟ لا والله لا يكون هذا. فسيدنا ابو بكر ايه حس كده بوزيره خير يعني، فنظر الى مطعم بن عدي قال وما تقول يا مطعم؟ انا عايز رايك انت، لان انا مديلك ايه مديلك انت الكلمه دي. فقال اقول كما قالت، انا كان عليا مش عايز الجواز دي بصراحه لحسن ابننا ينحرف ويسلم يعني كده، خد بالك. فسيدنا ابو بكر اول ما سمع الكلمه دي قال بس خلاص كده يبقى انا ايه وفيت بعهدي وذمتي وانتهت المشكله ويمشي بقى. ورجع الى البيت فوجد خوله بنت حكيم فقال لها ارسلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مرحبا برسول الله ياتي ليتزوج عائشه. سيدنا النبي عليه السلام راح بيت سيدنا ابو بكر وتزوج عائشه، عندها كم سنه؟ 6 سنوات. ودخل بها عندها كم سنه؟ 9 سنوات. واحنا قلنا اللي حضر درس الفتح الكلام عن زواج النبي عليه السلام من امنا عائشه، قلنا ايه؟ قلنا ان الكلام دوت مش عجيب، عشان يجيش النهارده واحد مستشرق يقول لك شوف اهو النبي بتاعكم عليه الصلاه والسلام متجوز واحده عندها 6 سنوات، يعني النهارده 6 سنوات دي بتلعب ايه؟ بتلعب نوى وكزوز وكده ومش عارف ايه، خد بالك. ودخل بيها عندها 9 سنوات، 9 سنوات يعني مدنت كده وبتلعب فيك على عايز امها، خد بالك. فيعني سبحان الله يقول لك اهو النبي عشان بتاعكم متجوز ايه؟ لا، لان في اشياء كثيره جدا احنا قلنا الشبهات ديت وردينا عليها في الدرس اللي من اراد ان يرجع، لكن ايه هنذكر كلمه واحده بس هنا، يعني ان شاء الله من اراد ان يرجع فليرجع الى شريط ام عائشه لما حكمها فاز. مثلا النساء او البنات في دول الخليج او دول البلاد الحاره بيبلغوا سن صغير جدا ويعجزوا سن صغير، يعني ممكن البنت في عصرنا هذا في دول الحاره تبلغ في سن 8 سنوات والبنت في الدول الاوروبيه تبلغ في سن حوالي 17 18 سنه، لكن بتفضل شباب فتره كبيره جدا. والبنت بتبلغ في الدول الحاره عندها 8 سنوات وتعجز بسرعه. يعني معنى الكلام ده ان النبي عليه الصلاه والسلام لما عقد على ام عائشه عندها 6 سنوات ولم يدخل بها لسه، لكن لما تزوجها وهي عندها 9 سنوات كانت قد نضجت امنا عائشه وكانت امراه فيها كل صفات النساء وتصلح للزواج وللانجاب. خد بالك؟ يعني ما كانتش صغيره. والبيئه هي اللي بتحكم، احنا عندنا في مصر يعني مثلا كان زمان لو البنت كانت مثلا ايه كان في غالب يعني كان في السبعينات والستينات وما قبل ذلك كانت البنت تتجوز في سن قد ايه؟ 17 18 سنه، وفي بعضهم بيتجوز عنده 14 سنه او 11 سنه. والله يعني اذكر ان يعني والدتي الله يرحمها كانت تقول لي ان امها اتجوزت عندها 11 سنه وكانوا بيقولوا لها انت اتاخرت ليه يا حبيبتي؟ كان فيك عيب ولا حاجه؟ المفروض او انت بتربعها تتجوزي خلاص المساله. الله يبارك فيك يعني. وما زال لحد الان في البلاد اللي فيها فعلا يعني الجواز بدري جدا، كانت الواحده اللي توصل من سن 20 سنه يقولوا خلاص دي عن نفسي. النهارده نسال الله العفو والعافيه الشباب يعني المساكين قاعدين قدامنا مش يتجوزوا، والاباء يعني الا من رحم الله معقدين مسائل الزواج. تلاقي معدل سن زواج الفتيات النهارده من سن كام مثلا؟ من 25 من 45 تقريبا. يعني الحمد لله ما وصلوش ل 50 الحمد لله، خد بالك. وبعدين اللي بتعدي بقى ال 50 يقول له خلاص بقى يعني ايه فاتنا الاصل يعني. فسبحان الله فالبيئه هي اللي بتحكم، البيئه ايه هي اللي بتحكم. فحتى في نفس البلد الواحده مساله الزواج وسن الجواز ايه بتتغير. فما اظنك ببيئه من خلاف ايه مساله الزواج من بيئه الى بيئه اخرى. يبقى النبي عليه لما تزوج ام عائشه كانت فعلا قد وصلت الى سن تستطيع فيه ان تتزوج وان تتحمل مسؤوليه البيت رضي الله عنها وارضاها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت سوده بنت زمعه. فطبعا قبلها ذهبت خوله بنت حكيم عشان تبقى تتجوز للنبي عليه السلام. فدخلت على سودة وقالت ماذا أدخل الله على بيتكم من السعادة والسرور؟ بقول لك خطبة ما شاء الله سطرة جدا يعني. فقالت وماذا؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلني لأخطبك. فطبعا سودة وانت سمعة كانت مسكينة عين قلبها مجروح من إيه؟ من الحالة اللي هي فيها. فكانت فرحانة جدا بإيه؟ بالنبي عليه السلام ذكرها ذكرها صلى الله عليه وسلم. فقالت لها طب خلاص خش كلمي أبويا. أبو سودة اللي هو سمعة كان رجل كبير جدا في السن. فلما دخل عليه خولة بنت حكيم فقالت له السلام عليك ورحمة الله تعالى، سلمت عليه فرد عليها السلام. فقالت ماذا أدخل الله عليكم من السعادة؟ قال وماذا؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتك لنفسه. فقال لها كفء كريم، كفء كريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصاحبتك هل تريد ذلك؟ يعني بنتي عايزة تتجوزي موافقة يعني؟ فقالت أجل. قال أرسليها إلي. فبعثتها له ألاها يا بنتي محتاجة يعني أنت موافقة على الزواج من محمد بن عبد الله؟ فهو كفء كريم أي موافقة. فقال زمعة لخولة بنت حكيم قال أرسلي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليأتنا لنزوجه. فالمهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج سودة بنت زمعة ودخل بها. كان ليها أخ اسمه عبد الله بن زمعة، كان لسه ما أسلمش. أول ما عرف النبي عشان كان هو مسافر بقى بره، فأول ما رجع وعرف النبي عشان تزوج من أخته سودة ألقى التراب فوق رأسه. قال إذا جوزوها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما شرح الله صدره الإسلام بعد ذلك قال عن نفسي والله لقد كنت سفيها يوم أن ألقى التراب على رأسي. أنا لا كنت زعلان عن شان النبي جوز أختي، ده أعظم شرف أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختي ويرى حديثه بطوله. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. في الفترة دي بقى بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا سودة رضى الله عنها وارضاها، حدثت بعض المواقف والمشاهد. تعالوا نقف معها كده ونشوف كيف كانت هذه المشاهد. بعد وفاة عم النبي عليه السلام أبو طالب، طبعا تجرأت قريش على النبي عليه السلام وعلى إيذاء النبي عليه السلام. كان أبو طالب كان طبعا نازل عمله ألف حساب، فمحدش كان بيتجرأ على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب. مات أبو طالب فتجرأ كفار قريش على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجرأ بعضهم وألقى التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي وتشوف مدى الإيذاء الذي سلط على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى إن العاص بن وائل جاء فأخذ عظاما من البطحاء، عظام ميت يعني، فأخذها وكان مر عليها سنوات طويلة فكانت هشة، فأخذها ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفتها في يديه هكذا، بل حتى يعني عملها كده زي التراب. فقال أتزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يحيي هذا بعد ما أرم، يعني بعد ما صار رميما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم، رأيك أن بيقول كلام ده استهزاء. فقال صلى الله عليه وسلم أجل يميتك الله عز وجل ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين. وعن ابن عباس كما في الحديث الذي قال عنه الذهبي في السيرة أنه حديث صحيح في قول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين. من هم المستهزئون؟ قال ابن عباس هم الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يهود وأبو زمعة الأسود بن المطلب والحارث بن عيطر السهمي والعاص بن وائل. الخمسة دول استهزأوا بالنبي عشان استهزاء شديد جدا. شوف بقى يعني والجزاء من جنس العمل. لما استهزأوا بالنبي عشان شوف بقى العقوبة كانت عاملة ازاي. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل أومئ إليه، يعني يقول لي بس قول لي على من إيه؟ على من استهزأ بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلى الوليد فأومئ جبريل إلى أبجله، الأبجل هو عرق في باطن الصراع، عرق إيه سميه كده. فقال له صلى الله عليه وسلم ما صنع؟ قال كفيته، خلاص خلصت المسألة ويعني شوف اللي بعد كده. ثم أراه الأسود فأومئ جبريل إلى عينه، أومئ إلى إيه؟ إلى عين هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه أبا زمعة فأومئ إليه فأشار إليه فأومئ جبريل إلى رأسه، قال له صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه الحارث فأومئ إلى رأسه أو بطنه، العاص فأومئ إلى أقمصه وقال كفيته. شوف بقى العقوبة كانت إزاي. سيدنا جبريل أومئ إلى أماكن معينة في كل واحد. شوف كل مكان أومئ إليه جبريل عليه السلام يحصل إيه في هذا الرجل المشرك. قال فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا جرم النبال فأصاب أبجله فقطعه. كان جبريل نظر إيه الى هذا العرق اللي في ايد الرجل. فلما رجع الى العرق اتضرب الرجل في نفس المكان فمات. واما الاسود سيدنا جبريل نظر ايه الى عين فعمي. واما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه سيدنا جبريل نظر الى ايه الى رأسه فخرج في رأسه كروح فمات منها. واما الحارث فنظر جبريل الى بطنه فاخذه الماء الاصفر في بطنه حتى خرج الغائط من فمه فمات. واما العاص فدخل في رأسه شبرقة اللي هي ايه نبت في شوك فحتى امتلأت فمات منها. وقيل انه ركب الى الطائف الى الطائف حمارا فربض به على شوكة ضربه فوقع على الشوك فمات منها. شوف العقوبة جت ازاي لكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نفس الحكاية لمن استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الله عز وجل لا يعجل بعجلة احدكم وان الله عز وجل لا يملي للظالم ويملي له حتى اذا اخذهم اخذه اخذ عزيز المقتدر سبحانه وتعالى. ويأتي عقبة بن ابي معيط عليه من الله ما يستحقون. تعرفين الرجل ده يعني اذى النبي عليه الصلاه والسلام اذاء يعني اشد الناس اذاء بالنبي عليه الصلاه والسلام عقبة بن ابي معيط. مر بنا كيف ان عقبة بن ابي معيط القى سل الجذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا ايضا انه وضع رجله النجسه على مؤخره راس النبي وهو ساجد بين يدي الله عز وجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي ان تنظران من راسه. في الموقف ده بقى جه كان ليه صديق غائب بالشام اللي هو مين؟ ابي بن خلف. وابي بن خلف ده الوحيد اللي النبي عليه الصلاه والسلام قتله. شوف القصه طبعا اللي هو ايه الوحيد اللي قتله النبي عليه الصلاه والسلام. انه كان كل لما يقابل النبي عليه الصلاه والسلام يعني يسيء الادب ويقول يا محمد والله لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. كل مره النبي عليه الصلاه والسلام يسكت صلى الله عليه وسلم. لحد ما ازداد ايذاء هذا الرجل واستهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم بل انا والله لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. فالنبي عليه الصلاه والسلام اقسم لازم لازم ينفذ. فلما لقيه النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر قام النبي عليه الصلاه والسلام وضربه بالرمح ضربه يعني يسيره في صدره فاشتكى منها ومات من اكثر تلك الضربه. هذا الرجل هو ابي بن خلف كان صديقا حميما لعقبه بن ابي معيط. كان الاثنين حبايب والطيور على اشكالها تقرا بلد. فكان غايب في الشام وكان عقبه بن ابي معيط كان عزم النبي عليه الصلاه والسلام مره على الاكل. وكان العرب عندهم عيب جدا انه يعزمك وانت ما تاكلش. فقال النبي عليه الصلاه والسلام تفضل يا محمد. فقال له صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام رايح له اصلا للدعوه وده دليل على انك ممكن تروح لمشرك او كافر وتاكل معاه بنيه الدعوه بنيه ان انت تسمعه القران تسمعه سنه سيدنا نام وتعرض عليه الدعوه فان استجاب فبها ونعمه عينه وان لم يستجب لا تاكل معه مره اخرى. انما النبي عليه الصلاه والسلام رايح له ايه لهذا الهدف. فلما جلس معه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له كل يا محمد قال والله لا أذوق طعاما في بيتك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجل إيه من إحراج يعني قال خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان مين اللي قعد معاه؟ ثلة من هؤلاء عياذا بالله الذين كفروا بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في شوية كده قاعدين. فأول ما رجع أبي بن خلف من السفر بتاعهم قالوا له لقد صدأ صاحبك ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم عقبه بن ابي معيط معدي من قدام ابي بن خلف فبيسلم عليه فما رضيش يرد عليه السلام. فبيساله ليه مش عايز ترد عليه السلام؟ قال لانك صبأت. قال له والله ما صبأت. قال ان كنت لم تصبأ بعد فاذهب واذي محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبه بن ابي معيط ووجد النبي واقفا عند ايه؟ عند الكعبه. فخنقه من تلابيبه وبصق في وجهه الشريف. كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يرضي صاحبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل من يصاحب. فالمهم الرجل ده عقبه بن ابي معيط ذهب وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه فاستاثر بكل لؤم وحقاره فمات في يوم بدر. فنزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا لو ابي بن خلف ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم من شده الايذاء الذي سلط عليه من قريش ايذاء شديد جدا يا اخوه. احنا عشان تحمل من قريش ايذاء لا يمكن ان تتصرف. ولذلك يعني لما هنيجي ان شاء الله بقى بعد ذلك فتح مكه شوف كفار قريش كلهم اول ما دخلوا النبي عشان مكة كلهم ظنوا النبي عشان يعمل ايه هيخلص عليهم لانه كفر اللي عملوه وكل واحد اضرب اللي عمله كل واحد اضرب اللي عمله كل واحد بيرتكب جريمة عارف العقوبة اللي نزل عليه ولذلك لما يجي بيوم العقاب بتاعه هو عارف يقول لك انا عارف العمل فيه كويس وبالك فاول ما دخل النبي عشان مكة هم عارفين ايه انه هيخلص عليهم مع انهم عارفين حلم النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه يعني عارفين كل ده عنه لكن من كتر الاجرام اللي عملوه في حق النبي وفي حق اصحابه قالوا لا ده خلص علينا فراح النبي عليه الصلاه والسلام قطع عليهم كل ده وقال ايه ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا فانتم الطرقاء لكن قبل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام من شده الايذاء الذي سلط على النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو على كفار قريش الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود انه قال لما سئل عن قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال انما كان ذلك لان قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم النبي بسنين كسنين يوسف لما سبع سنين الى عجاب فاصابهم قحط وزهد حتى اكلوا العظام يعني قريش دي قريش دي ايه مرفهين جدا يعني شفت احوالهم في غزو البدر كانوا ينحروا كل يوم كم ناقة ولا كم بعيد 10 يعني كانوا ناس مرفهين جدا واشربوا الخمور وتعزة القيان والمغنيات على رؤوسهم فكانوا جهدوا حتى اكلوا العظام فجعل الرجل من شدة الجوع بقى ينظر الى السماء فيرى الدخان يعني شاف يبص كده للسماء كأنه شاف دخان بينه وبين السماء فأنزل الله عز وجل قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر لقريش فإنها قد هلكت فقال لمضر فأنا أدعمهم ربنا يسيهم برضو مش مشكلة لا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شوف رغم كل اللي عملوه ده كله أول ما قالوا له استسق الله يعني اطلب بس المطر ينزل لهم ورغم ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى لهم فسقوا فنزل قول الله عز وجل إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية رجعوا ثاني يكفروا بالنبي ويؤذوا النبي عشان ويؤذوا الصحابة فأنزل الله عز وجل قوله يوم نبطش البشرة الكبرى إنا منتقمون اللي هو فيهم بدر لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هؤلاء الكفار تعالوا نشوف مشهد جميل جدا للولاء والبراء والعزة المسلم قد ايه المسلم بيعتز بدينه وقد ايه المسلم لازم يكون كده صورة حية ما هو أجدادنا مين أجدادنا النبي عليه السلام والصحابة هم دول أجدادنا فعلا وهم دول الجيل الذي نفتخر بهم رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله على معلمهم من أول صلى الله عليه وسلم فشوف لما اشتدت وطأة أهل مكة على أصحاب النبي عليه السلام إيه اللي حصل خرج أبو بكر أراد أن يهاجر إلى بلاد الحبشة حتى وصل إلى برك الغمام برك الغمام فين مكان قرب اليمن مكان قرب اليمن لذلك لما تفتكر قول سعد بن معاذ لو تفتكر لما قال للنبي عليه السلام في غزوة بدر النبي عليه السلام قال إيه أشيروا علي أيها الناس فقال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله قال أجل فالمهم قال له لقد آمنا بك فصدقناك في الرواية الثانية قال له إيه لعلك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت وقف حبل من شئت وخذ من أموالي الآخر للكلام قال فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماز لجالبنا معك من دونه حتى تبلغه اشمعنى سعد بن معاذ اختار بلح الغماز لان بين المدينة وبين برك الغماز 13 قبيلة كلهم عايزين يسيروا النبي عليه السلام فسعد بن معاذ بيقول له لو حبيت نعدل على 13 قبيلة دولة ونقتلهم كلهم لحد ما توصل برك الغماز هنبقى معاك خدت بالك فسيدنا ابو بكر مش لحد ما وصل برك الغماز اللي هو فين اللي هو قرب اليمن هي بديهة من مدن اليمن يعني فالمهم اول ما وصل هناك قابله واحد اسمه ابن الدغنة ابنه ايه ابن الدغنة فاول ما قابله قال اين انت ذاهب يا ابا بكر ابن الدغنة او ابن الدغنة على اختلاف ايه قراءات يعني في رواية اسمه فقال الى اين انت ذاهب يا ابا بكر قال اخرج واسيح في بلاد الله حتى اعبد ربي عز وجل فقال له ابن الدغنة يا أبا بكر ارجع إلى بلدك فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ في علامات عنه وأمراه. اسمع بقى، شوف سبحان الله، وما أشبه الصاحب بصاحبه. شوف سيدنا أبو بكر كان يعني سبحان الله فيه تشابه كبير جدا بينه وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال له ابن الدغنة: إنك لتكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فأنا لك جار، أنا أحميك بقى. نفس الكلام ده حصل مع مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام دوت مش حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة لما بيقول لها: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتصل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نفس الكلام اللي اتقال للنبي عليه السلام هو نفس الكلام اللي اتقال لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. المهم رجع ابن الدغنة مع سيدنا أبو بكر ورجع معه إلى كفار قريش. أول ما وصل هناك قال لهم: كيف تخرجون أبا بكر إنه رجل يكسب المعدوم ويعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مثل هذا الرجل لا يخرج ولا يخرج، هو حد خرجه وأنا له جار، أنا بقى أحميه. فأخرج قبلنا جوارك لأبي بكر وابن الدغنة، ولكن اعلم أن أبا بكر يستعمل بإسلامه، فنريد منك أن تطلب منهم أن يعبد ربه عز وجل في جوف داري، ولا يقرأ القرآن على أسماع شبابنا ولا نسائنا فيفتن صبياننا ونسائنا. احنا كل اللي عايزينه بس ان هو يعبد ربنا في بيت، انما يخرج بقى ويقعد يعلم بالقرآن والسنة والكلام ده كله ويفتن شبابنا ونسائنا وكده، لا مش عايزين كده. فأوصاه ابن الدغنة قال له: يا أبا بكر يعني اجعل دينك في بيتك واقرأ القرآن في بيتك وافعل كذا حتى لا ايه لا تفتن صبيانهم ولا نسائهم. المهم سيدنا أبو بكر كان رجلا أسيفا، كان أول ما يقرأ القرآن على طول دموع حضرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني نسأل الله عز وجل يعني يرزقنا رقة في القلب وأن ينزع من قلوبنا تلك القسوة. يعني دموعنا ما بقتش قريبة، هو كان بمجرد ما يقرأ آية من كتاب الله يبكي على طول. فكان لا يملك عينيه، أول ما يقرأ القرآن كان على طول إيه النساء والصبيان يتجمعوا ويقعدوا يستمعوا ويتلذذوا جدا بسماع القرآن. فجدنا أبو بكر بدأ له، قعد يقرأ في بيته بقى كده فترة وقتل على نفسه بابه، بدا له اي ظهر له بعد فتره انه يبني مسجد جوه بيته في الناب بتاع بيته ويقرا فيه. فبنى المسجد وفتح الباب طبعا باب المسجد وبيقرا والنساء والشبان ايه يجتمعوا. فراحوا ايه كفار قريش راحوا باعتين ابن الدغنة قالوا له: يعني احنا مش عايزين ايه مش عايزين نخترق في ايه في يعني في زوارك، مش عايزين يعني ان احنا نعمل حاجه تضايقك، فانت يعني طلبت من ابو بكر ان هو يقرا القران في بيته ومش ايه، وهو ايه خالف ما طلبته منه مع قرا القران امام نسائنا وصبياننا، فيعني اما ان ترد عليه جوارك او اما ان يرد عليك جواره واما ان ايه واما ان نخسرك في جواره. فابن الدغنة طبعا قال لك: لا يعني الناس تسمع ان انا اخسرت في جواري، لا. فراح لابو بكر قال له: اما طلبت منك ابا بكر ان تقرا القران في بيتك ولا تستعلم به؟ قال: اجل. قال: فإما أن تفعل مثل ما طلبت منك وإما أن ترد عليه جواره. فرد عليه أبو بكر جواره وقال له: أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والحديث رواه البخاري. شوف قد إيه عزة الإنسان وقد إيه ثقة في الله وتعلق قلب المسلم بالله سبحانه وتعالى، أن أنت تعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نفس الموقف أو قريب من الموقف ده حسن أيضا الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا عثمان ممن رجع من المهاجرين اللي هم هاجروا إلى الحبشة. عارفين ان زي ما قلنا بعد الهجرة الاولى للحبشة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم تقريبا القصة دي: وسجد المشركون خلف المسلمين وخلف سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. فوصل الخبر الى مهاجري الحبشة ان المشركين قد اسلموا وان خلاص ايه مكة بقت امان. فكان عثمان بن مظعون كان ممن رجع، فلما رجع دخل طبعا عرف الحقيقة اول ما وصل، عرف ان قريش ما اسلمتش ولا اي حاجه وان هم اشتد ايذاهم على المسلمين، فما قدرش يخش مكه الا في جوار الوليد ابن المغيرة. ليه؟ عشان ما حدش ايه يتعرض ولا يذين. المهم سيدنا عثمان بن مضعون شوف سبحان الله شوف رقة قلوب الصحابة رضي الله عنهم قعد لقى نفسه في عافيه محدش يقدر يقرب له ولا يبص له ليه لانه في زوار الوليد بن المغيرة فلقى اخوانه من الصحابة يعذبون ويضربون ويطردون وتسيل منهم الدماء فقال يا بأنا اكون في هذه العافية وفي الراحة اللي انا فيها دي كلها واخواني من المؤمنين يعذبون هذا العذاب والله ما هذا بالنصر لا ده مش عدل بقى لا ده انا لازم ايه ارد جواري الوليد بن المغيرة ويحصل لي زي ما بيحصل له هو نحسن منهم في ايه فجاء الى الوليد بن المغيرة وقال له يا وليد والله لقد وفت ذمتك وقد رضخت اليك جواري قال له ليه ما يا ابن اخي هو في حد اذاك قال له لا ما حدش اذان قال له ترد الجوار ليه قال له لا اريد ان استجير بغير الله بل اريد ان ارضى بجوار الله سبحانه وتعالى قال له طب خلاص انطلق الى بيت الله الحرام فاردد علي جواري علانية كما اجرتك علانية عشان الناس كلها تعرف ايه ان انا ايه خلاص لم ايه ما اجرتك خلاص يبقى انت رديت علي جواري فذهب الى بيت الله الحرام ووقف وقال الوليد هذا عثمان بيقول لك الفتوى هذا عثمان بن مضعون قد جاء يرد علي جواري وقد رضخت عليه فقال له ايه عثمان بن مضعون اجل لقد وجدته وفيا كريما ولكني احببت الا استجير بغير الله فقد رضخت عليه جواري المهم انصرف عثمان بن مضعون وهو معدي في نفس اللحظه لقى لبيد بن ربيعه لبيد بن ربيعه ده كان من اعظم الشعراء في الجاهليه وكان في ست شعراء مشهورين جدا في الجاهليه كانوا السته دول بس اللي ايه الاشعار بتاعتهم بتعلق على اسفار الكعبه كل ان انت يتعلق الشعر بتاعك على اسفار الكعبه ده معناه ان انت ايه وصلت الى غايه القمه في ايه في الشعر والبلاغه فكان لبيد بن ربيعه من بين هؤلاء فجالس لبيد بن ربيعه في الوقت ده بين مشيخ قريش وعمال يقرا عليهم ايه ابيات شعريه فبيقول ايه الا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان بن مضعون صدق فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل فقال عثمان كفرت نعيم الجنة لا يزول خد بالك لبيد بن ربيعة مش متعود على الكلام ده ما لما يقعدوا كده في المجلس بتاع قريش ويجي شعر يقول اي شعر الكل كأن على رؤوسهم ايه الطير ولا واحد مهما بلغت منزلته ومكانته حش يقدر يقطع انت ولا كلمة طب ازاي واحد يعد من جنبهم ويقعد يقول له صدقت وكذبت فقال لبيد بن ربيعة منذ متى يا قوم وقد حدث هذا فيكم فتعودنا ألا يهان الشعراء في مجلسكم فقالوا لا عليك إن هذا سفيه من سفهائنا قد فارقوا ديننا فلا تجد في نفسك من قوله فالمهم سيدنا عثمان أول ما لقى الراجل ده بيلك عنه كده راح رد عليه حتى استشر الأمر بينهما وقاموا يضربوا في مين يضربوا في سيدنا عثمان بن مضعون أول ما قاموا يضربوا فيه فقع عينه خيال فضلوا يضربوا فيه حتى ما فقعوا عينه فأول ما فقعوا عينه تقدم له الوليد بن المغيرة وقال له يا عثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك لغنية عما أصابها يعني أنت إيه اللي خلاك يا ابن كامل في نفسك كده ما كنت غني عن اللي حصل لك ده كنت في أمان وفي عز وفي منعة حش يقدر لا يعورك ولا يسعى عينيك فقال له عثمان بن مضعون بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى أن تصاب بمثل ما أصيبت في عينيه الأخرى قلت يعني بيقولوا لا ده عينيه دي اتفقعت ده الثانية نفسها تتفقع في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال له الوليد هلم يا ابن أخي إن شئت فعد إلى جواري قال لا بل أرضى بجوار الله فإن الله أعز منك ومن أمثالك والقصة عند أبي نعيم بإسناد الحسن المهم سبحان الله تمر الأيام وحبيبك صلى الله عليه وسلم لقى زي ما قلنا أرض مكة صلبة لا تقبل بذرة التوحيد أرض مكة لها صلبة لا تقبل بذرة التوحيد دي يعمل النبي عليه السلام ودي برضو درس لأي داعية ممكن داعية يخش مسجد ويدعو الله عز وجل وينوي هذه الدعوة وجه الله عز وجل أهم حاجة أنه يكون يعني بيخلص في دعوته ما يكونش النهاردة إنسان داخل الدعوة دي عشان الأكل وشربه والكلام ده كله وبعدين في الآخر خالص لما الدعوة بتاعته ما تنجحش يقول لك يبقى لعيب في الجمهور بلك لا ما كانش كلام ده قاعده كان مش مظبوط لا يتهم نفسه اولا فان وجد انه قد وفى بذمته وعمل اللي عليه ورغم ذلك الدعوه مش ناجحه في المكان ده يحول الدعوه لمكان ثاني لعله عسى ان ربنا يجعله قبول في اي مكان ثاني ده درس كبير جدا خد بالك فحبيبك صلى الله عليه وسلم لما لقى بقى خالد كفار قريش مصرين بقى على هذا الكفر وعلى هذا العناد قال لك خلاص نبحث عن تربه اخرى نغرس فيها بذره التوحيد راح فيه النبي عليه السلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الطائف يريد النصرة من أهل ثقيف. أول ما وصل هناك حبيبك صلى الله عليه وسلم نزل على ثلاثة من أشراف ثقيف، لهم السادة ثقيف، هم مين؟ عبد يالي بن عمرو ومسعود بن عمرو وحبيب بن عمرو. حبيب صلى الله عليه وسلم جلس معهم وبالرحمة واللين المعهودة من النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما قلنا دايما شعارنا دائما رفع البسمة والرحمة. احنا دايما عايزين لما ندعو الناس ندعوهم برحمة، عايزين نعرفهم ان ديننا فعلا دين رحمة، وان احنا ديننا ده مش دين غلظة ولا شدة ولا اي حاجة ابدا. فاول ما جلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الاسلام وقرأ عليهم القرآن، فقال واحد منهم هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك. يعني ايه؟ يعني ده انا اقطع ثياب الكعبة لو كان ربنا ارسلك، ده انت بتضحك عليهم. وقال الاخر اما وجد الله احدا غيرك ليرسلك، هو ربنا ملقاش غيرك انت؟ وقال الثالث والله لا اكلمك ابدا، لان كنت رسولا من عند الله كما تقول لانت اعظم خطرا علينا من ان ارد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله فلا ينبغي لي ان اكلمك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يأس من ثقيف فطلب منه حاجه، وده طلب يعني بسيط جدا، طالما انتم مش عايزين تستجيبوا لهذه الدعوه فما عليكم الا ان تكتموا عني، يعني ما عليكم الا ان تكتموا عني، يعني ده اقل طلب يطلب منهم. فما كان منهم الا ان كانوا في غايه الخسه وعياذا بالله، يعني كانوا في غايه يعني كانوا ناس في غايه السوء. فارسلوا السفهاء والصبيه والنساء واخذوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاره، الى ان الجاوا النبي صلى الله عليه وسلم الى حائط على بستان لعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه. فراح النبي عليه السلام هناك فعمد الى ظل ايه؟ عنقود على ايد عينه كده فوقيه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه عمالين يبصوا للنبي عليه السلام ومستغربين، من هذا؟ لحد الان مستغربين مش عارفين ايه اللي بيحصل. في الروايه الثانيه النبي عليه السلام اول ما حصل معاه الكلام ده حط نفسك مكان النبي عليه السلام. النبي عليه السلام مشي كم كيلو يا اخوان؟ 90 كيلو، اكثر من 90 كيلو على رجله. ورغم ذلك ما اراد مالا ولا ملكا ولا جاها ولا وزاره ولا اي شيء، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المكان ما اراد الا ان يجد مكانا اخر يضع فيه بذره التوحيد صلى الله عليه وسلم. فاول ما وصل وحصل معاه كده مر بقى شريط الذكريات الاليم امام عين النبي عليه الصلاه والسلام، من اول يوم صدع فيه بكلمه التوحيد لحد ما راح لاهل الطائف مر عليه كل شريط الاذى، لما رمى فوق التراب ورش التراب، ولما اتهموا بالسحر والشعر والكهانه، ولما فعلوا معاه كذا، ولما عم ابو لهب يمر وراه ويقول لا تصدقوه انه صادق، ولما ابو جهل عن كل الشريط المؤلم الاليم دوت مر امام النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف يشتكي الى ربه عز وجل ويقول ولو ان كانت يعني ان كان هذا الدعاء ضعفه بعض اهل العلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اشكو اليك ضعف رحمتي وهواني على الناس، انت ارحم الراحمين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني ام الى قريب ملكته امري؟ إن لم تكن غضبان علي، وفي الرواية إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم ربك عز وجل يكر عين النبي عشان تستعيد على كل يقين، تستعيد على كل لما تلجأ إلى الله عز وجل، شوف سبحان الله لما تلجأ إلى الله عز وجل شوف ربنا سبحانه وتعالى على طول ينصرك. فاكر هؤلاء أصحاب الأخدود أول ما بعتوه مع الشرف أرسله الملك مع الشرف وقال لهم أعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه من فوق الجبل. إيه اللي حصل؟ قال اللهم اشفنيهم بما شئت وكيف شئت، على طول يلجأ إلى الله عز وجل، ويدخلوه في سفينة اعرضوا علي ان يرجع عن ديني، فان ابى فالقوه في البحر، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، وينجيه الله عز وجل من هذا ومن ذاك. نفس الحكايه حدثت مع ايه؟ مع جريج العابد، لما هدموا صومعه وارادوا ان يقتلوه ماذا صنع؟ قال دعوني حتى اصلي ركعتين، لجا الى الله عز وجل، فلما لجا الى الله عز وجل قام وقال اين الغلام؟ انتم بتتهموني ان انا زنيت بهذه المراه وان انا انجبت منها من حرام، اين الغلام؟ قالوا هذا هو طفل رضيع لسه بيربع. فنخسه في بطنه وقال يا غلام من ابوك؟ قال ابي فلان الواحد. فانطق الله عز وجل له ايه؟ هذا الغلام. اول ما تقع في ازمه لا تلجا الا الى الله سبحانه وتعالى، بدل ما انت ثاني يوم صادح راح قاضي مصلحة رايح يعني في منظمة معينة عايز تنجو منها وجايب وصفة من فلان وفلان. قبل ما تبحث عن الوسائط من العباد تلجأ إلى رب العباد، إلى من يسمع دليل النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلام. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أول ما لجأ إلى الله عز وجل وقال تلك الكلمات التي يعني تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع، فساعتها على طول ربنا يكرمه بإن غلام نصراني يسلم على يديه. الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما دخل بستان ربيعة وعتبة بن شيبة أبناء شيبة فالقلوبهم اتحركت فيه. مين اللي حرك قلوبهم؟ من يملك القلوب سبحانه وتعالى. قلوب العباد من أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأول ما حصل كده قاموا جايبين غلام شغال عندهم اسمه ايه؟ اسمه عباس، كان غلاما نصرانيا. قالوا له خد شوية عنب وقدمهم لهذا الرجل. فقدم العنب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما العنب اتحط قدامه مد إليه وقال بسم الله. يا الله، ده درس برضه حلو يا أخي. أنت لما تكون في أي مكان لازم تعرف الناس سنة الإسلام في المكان ده. والله عالم الله سبحانه وتعالى، قلت لكم قبل كده كنت مثلا لما اروح اي مكان اي مكان حكومي راح اقضي مصلحه، ابقى قاعد مثلا في المروج ومثلا قدمت الرخصه مش عارف خلصت الكلام ده كله وبنستنى مثلا نص ساعه لما يستلم الرخصه وانا قاعد اعمل ايه؟ يعني افتح المصحف واقعد اقرا، الاقي اللي جنبي يسالني في الدين سؤال في الدين في المصحف واقعد اجاوب عليه. لما اجاوب عليه الاقي الناس اتلمت ونقعد نتكلم مع بعض. فانت لما سمتك بيكون بيدل على سمت الاسلام والمسلمين على طول الناس اول ما تشوفك تفتكر الدين ويقعدوا يسالوك ليه في الدين على طول كده. وبعدين ايه اول ما مسكت المصحف الناس تفتكر على طول احنا بدل ما القعده اللي احنا قاعدينها في غيبه ونميمه وعاملين بنهزر ونهرج طب ما احنا كمان نمسك مصاحف. خد بالك هذه مساله مهمه جدا ان انت فعلا تستعلم بدينك وايه والتزامك حتى تكون سببا في وصول الخير للناس. فالنبي عشان قال ايه؟ كان ممكن يقولها في سره، لا بيقولها وبيسمعها للغلام ده، قال بسم الله. وليه الكلام ده؟ عشان ربما الاثنين اللي هم شايبه وعتبه ابناء ربيعه ربما يسالوه من هو الله؟ فتقول بسم الله من هو؟ فاحنا ممكن يسالوه. نفس الحكايه حدثت مع عباس، فعباس ساله قال له والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد. الكلام ده ما سمعتش حد في البلاد دي بيقوله. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ومن اي البلاد انت يا عباس؟ وما دينك؟ يعني من اي بلاد وما دينك؟ قال انا نصراني ومن بلد اسمها نينوى. من بلد اسمها ايه؟ نينوى. فقال له انت من قريه الرجل الصالح يونس بن متى عليه السلام؟ فتعجب عباس فقال وما اعلمك بهذا الرجل؟ بلد. فقال انه اخي كان نبيا وانا نبي، فاكب عباس على رسول الله يقبل راسه ويديه وقدميه صلى الله عليه وسلم. عرف ان هو ايه؟ ان هو نبي، اللي كان بيسمع ايضا ان الزمن ده هو زمان مبعث نبي اخر الزمان. فتعذب طبعا ايه الاثنين التانيين. ايه اللي بتعمله ده عداس؟ يعني اللي خلفت قبل راسه ويديه ورجليه. فقال يا سيدي والله ما في الارض خير او شيء خير من هذا، فلقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي، فهذا نبي. فقال له الرجل ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينك. لكن في النهاية ليه عباس أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية في الصحيحين أن أمنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت لها يا رسول الله هل مر عليك، طبعا نفس الكلام برضو عليه عن مسألة الطائف دي، قالت هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هنخلص ان شاء الله الحته دي والحته الثانيه صغيره عشان نقف عند حديث الاسراء والمعراج، ويعني نخلي الدرس الجاي ان شاء الله الاسراء والمعراج. فالمهم فقالت امنا عائشه، قالت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان اشد ما لقيت في يوم العقد اليوم القائف، إذا عرضت نفسي على الديارين ابن عبد كلان فلم يستجب لأمري، فذهبت وأنا مهموم. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهموم، قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. إيه قرن الثعالب؟ مكان يبعد عن الطائف بخمسة كيلو مترات. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام ماشي خمسة كيلو متر وهو مش عارف هو راح فين من شدة الهم الذي نزل بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا سحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله. إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أرسل وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأذقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وظهر خرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. آخر حاجة برضى عشان ربنا سبحانه وتعالى لكل عين النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل اللي شافه من أهل الطائف يشاء المولى عز وجل، أن في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نفر كثير من الجن فيسلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلمه وراجع مر على وادي اسمه وادي نخلة، فلما مر على وادي نخلة اللي هو قريب من مكة جلس أياما في هذا المكان. خلال فترة إقامته أرسل الله عز وجل إليه نفرا من الجن فاستمعوا إلى القرآن وأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين، كما قال رب العالمين جل وعلا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمعوا الخير اللي جاي به النبي عليه السلام. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أجدسهم الجن أول ما سمعوا القرآن رجعوا على كل إيه ليعلموا قومهم وينذرهم وليه وليدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالمهم شاء الله عز وجل أن يسلم هذا هؤلاء النفر من الجن وأن يعودوا داعين إلى قومهم، فأسلم عدد كبير من الجن. وهذا كان من بين الأشياء التي أسلم الله بها صدر النبي عليه السلام. لكن أعظم من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موضوع الطائف وهي رحلة الإسراء والمعراج، وهي عنوان لقائنا في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. فسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بصحبة النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.